العلل التي ذكرناها، لأن القضاء معتبر بالأداء، والأداء أربع فالقضاء مثله، وجب إذن إتمامها، ولأن الحضر هو الأصل. الآن مسألة هذه عكس المسألة الأولى، لو ذكر صلاة سفر في حضر وهي عكس المسألة السابقة، اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب أبو حنيفة ومالك وهو قول الحسن وحماد ابن سليمان إلى أنه يصليها قصرا، إلى أنه يصليها قصرا لحديث أبي هريرة من نام عن صلاة أوسها عنها، من نام عن صلاة أوسها عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. وهذا ذكر الصلاة مقصورة، وهذا ذكر صلاة مقصورة، فتلزمه صلاة مقصورة، والقضاء معتبر بالأداء كما تقدم. وهذا ذكر صلاة مقصورة فتلزمه صلاة مقصورة، ولأن القضاء يحكي الأداء، ولأن القضاء يحكي الأداء، أي العبارة غيرناها، فقط معتبر بالأداء، والقضاء يحكي الأداء، فما دام يحكي الأداء فيكون المحكي على ما هو عليه. ولأن القضاء يحكي الأداء ولم يفته إلا ركعتان، ولم يفته إلا ركعتان، فإذا تحكي القضاء أو تحكي الأداء على ما هو عليه بالقضاء، وأنت ما فاتتك إلا ركعتان فتأتي بركعتين ولا تزيد على هذا. القول الثاني ذهب الحنابلة إلى إتمامها، وقالوا لأن الحضر أو لأن القصر، وقالوا لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله، فبطل بزواله، وهو قول الأوزاعي وداود وإسحاق وأبي ثور ورواية عن الشافعي، وهو قول الأوزاعي وداود وإسحاق وأبي ثور ورواية عن الشافعي، هكذا تعللوا بهذه العلة وقالوا يجب عليه الإتمام لأن القصر إنما هو من رخص السفر، فما فيه سفر الآن، صار في الحاضرة وما هو مسافر، فبطل بزوانه، والأحكام تدور مع العلل، فزالت علة السفر التي بها القصر، وقد صار هذا الرجل في الحاضرة مقيما، والقصر إنما هو من رخص السفر، وهذا ليس بمسافر، وإنما صار إيش؟ صار مقيم، فإذا يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر. والراجح هو الأول والله أعلم، الراجح هو الأول الحديث من نام عن صلاة أوسها عنها فليصليها إذا ذكرها، والقضاء يحكي الأداء. والقضاء معتبر بالأداء، وأنت إذا أديتها في السفر ستؤديها ركعتين، وهي صلاة فائتة ومنسية في السفر، فتؤديها على ما هي عليه ركعتين ولا تزيد على ذلك. وهذا ترجيح العثيمين رحمه الله، وهو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله. حاصل المسألة كما ترى، كل معه تعليل قوي إلا أن الدليل يؤيد القول الأول، فليصليها إذا ذكرها، وتعاليلهم أيضا قوية، القضاء معتبر بالأداء، القضاء يحكي الأداء، وهذا لم تفته إلا ركعتان، فإذا صلى ركعتان، لأن القضاء إنما هو حكاية عن الأداء. وهؤلاء أيضا الحنابلة تعليلهم ليس بضعيف، قوي، الحضر من رخص السفر فبطل بزواله، بطل القصر بزوال السفر، فوجب الرجوع إلى الأصل وهو صار في الحاضرة كما ترى. والذي يظهر أول هو أقرب من حيث الدليل، وهكذا التعليل قوله، والله أعلم. هذا نكتفي به إن شاء الله. فعندما نسأله عن المسائل التي استفدناها اليوم، من خرج من بلده مسافرا وقطع مسافة قصر ثم بدا له قد صلى، قطع مسافة قصر وصلى وقصر ثم بدا له الرجوع إلى بلده ولا زال وقت الصلاة التي قصرها باقية، هل يعيدها؟ لا يعيد الصلاة. أحسنت، لأنه أداها بأمر الله ومن رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا عمل عملا عليه أمر الله وأمر رسوله فليس برد، لا يحتاج إلى إعادته. أحسنت. إذا أشكل على الإنسان هذه المسافة التي قطعها في العرف سفرا أم ليست بسفر، فهل يقصر أم يتم؟ نعم، أحسنت. هذه المسألة يتجاذبها أصلان: الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة، وهذا قد فارق محل الإقامة، إذن هذا سفر. والأصل الثاني أن الأصل هو إيش؟ الحضر. أحسنت، الأصل هو الإقامة حتى يتحقق السفر، والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، فإذا يتم، وهذا أحفظنا، لأنه شك هذا سفر أم ليس بسفر، واليقين أنه حضر، هذا اليقين، هذا هو الأصل، أن الإنسان في يعني مكان الإقامة فلا يخرج منها إلا بيقين يكون مسافرا، وهذا شك وليس عنده يقين، واليقين لا يزول بالشك. المسألة الثالثة: إذا ذكر صلاة حضر في السفر فما الحكم؟ نعم، نقل الإجماع على أنه صليها صلاة حضر، لأن القضاء يحكي الأداء. أحسنت، والقضاء معتبر بالأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نسي صلاة وسهى عنها فليصليها إذا ذكرها، يصلي على ما هي عليه. أحسنت. والعكس ما الحكم؟ إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، يا أبا سالم، إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر هل يقصرها أم يتمها؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقصر هذه الصلاة للحديث والتعليل. أحسنت. ومن قال بالإتمام ما هي علته؟ ما هو دليله أو العلة التي ذكرها؟ نعم، أحسنت، قالوا السفر رخصة من رخص، أو القصر رخصة من رخص السفر، وقد زال هذا السفر، فنرجع إلى الإتمام الذي هو الأصل. القصر إنما هو رخصة من رخص السفر، وقد زال السفر الذي به يترخص الشخص بالقصر، زال هذا وصار كما ترى مقيما، فبطل بزواله، أي القصر بطل بزوال السفر، فيرجع إلى الأصل وهو الإتمام. لكن الذي يظهر أنه يقصر فيصلي الصلاة التي نسيها في السفر على ما هي عليه، يحكيها في القضاء على ما هي عليه. إذا سمع الأذان وأراد السفر فهل له الخروج؟ لعله يأتي هذا إن شاء الله في محله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.